كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يتفاهم ويعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة. لكن ما في الوسع وندعو زدنا يا مولانا. فإن حكمة مشروعية صلاة الخوف التيسير على المكلفين والتمكين من أداء الفريضة وإبقاء الصلة مع الله واستمداد العون والنصرة منه وطمأنينة القلب بالصلاة، وهذه الكيفيات تمكن المسلمين من إقامتها مع ارتفاع الحرج مهما اختلفت الأحوال وتنوعت الوسائل وتفاوت الزمان والمكان، وبذلك يتبين شأن الصلاة. الصلاة العظيم أنه حتى في حال المسايفة والاشتباك لا تسقط، لا تسقط، وإن طرأ ما طرأ من التخفيف فيها والأحوال المتغيرة لكنها لا تسقط، وإنما جاء الشرع بتسهيل. وهذا من حكمة ورحمة رب العالمين.